ملجأ المذنبين يا طيبة ومجمع التائبين يا طيبة يا ملجأ المذنبين يا طيبة ومجمع التائبين يا طيبة وملاذ الخائفين يا طيبة وملاذ الخائفين يا طيبة فيك ساكن حبيبي دينة رسول الله دينة عظيم الجاه دينة رسول الله دينة عظيم الجاه يا طيبة منى يا والله زورك يا طيبة وأمل عيوني بنورك يا طيبة منى يا والله زورك يا طيبة وأمل عيوني بنورك يا طيبة نشتهي شم عطورك اشتهي شم عطورك يا طيبة وانا بجرك حبيبي دينة رسول الله دينة عظيم الجاه دينة رسول الله يلا يلا يلا دينة عظيم الجاه يا طيبة لما وصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا لما وصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا لما وصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا أيوة فاض الدمع من عينينا لك لما وصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا وصلنا المدينة فاض الدمع من عينينا لك راجع من بيتك يا ربي اللي بانوار وتعلى قلبي راجع من بيتك يا ربي لك راجع راجع راجع راجع راجع راجع راجع راجع راجع راجع راجع راجع راجع راجع من بيتك يا ربي اللي بأنوار تعلق قلبي بيتك يا ربي اللي بأنوار تعلق قلبي لك لما شفت الكعب قبالي حالي والله مع حالي شفت الكعب قبالي حالي والله مع حالي لما شفت الكعب قبالي حالي والله ما حالي الكعب قبالي حالي والله ما حالي لك نسيت نفسي واهلي ومالي وتذكرت الله رجع بيتك يا ربي اللي بانوار تعلق قلبي لك يا ملجأ المذنبين يا طيبة ومدمع التائبين يا طيبة يا ملجأ المذنبين يا طيبة ومدمع وملاذ الخائفين يا طيبة وملاذ الخائفين يا طيبة ودي روحي وعيوني دينة رسول الله يلا يلا يلا يلا دينة عظيم الجاه كل روح العم دينة رسول الله